بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نبه المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته على مصادر العقيدة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وذكر موضوع الجمع بين العلو والمعية من وجهين، فقال هما لا يتناقض. نعم. ثانيا، هذا لا نقول من المسير والقمر معنا، يعني الجمع بين العلو والمعية حتى في المخلوقات من باب أولى. جزاك الله خير. طيب، هل يلزم يا أبا معاذ رحمك الله، إذا قلنا بالمعية يلزم الحلول والاختلاط والممازجة؟ لا يلزم. وضح ذلك. أحسن. نعم. مطلق المصاحبة والمقارنة. ولم يلزم منه الممازجة. أحسن. طيب، أيضا في أدلة أخرى. الحس، كيف الحس اللي هو أي؟ طيب، وفي شيء دليل الفطرة، تذكر شيء من ابن فضل، خبار ابن فضلان؟ أي شم ممتاز. أيضا قصة ابن فضلان، هاشم، قصة ابن فضلان الذي أتى القوم الذين لا يعرفون من الدين شيئا. هو رحالة، هو رحالة، ذهب إلى بلد الترك. نعم. وصفهم يعني حتى نوصل، ومع ذلك إذا ظلم أحدهم يعني حلت به نادر، رفع رأسه إلى السماء، يعني فطرة، ما ليس عندهم من العلم شيئا. وقصة الجويني، أي وش تذكر؟ تذكرنا بها يا شيخ أشرف. الجويني على المنبر يخطب الهمذاني، هاي بنبغى كلمات اللي قالها يعني قريب منها. نعم، أبو سلمة كان موجود أمس، إذن أنس موجود. قبل هذه إيش قال أبو معالي الجويني وهو يخطب؟ نعم، قال يعني دعنا منك ومن هالكلام ذا، لكن الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما دعا قط أحد إلا القلب وين يروح؟ يروح للسماء. طيب، هو ذكر أن الله عز وجل فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم، هل هناك فرق بين الرقيب والمهيمن؟ يعني الفرق دقيق. نعم يا شيخ. والباطنة الظاهرة. أحسنت. يعني يجتمعان في الأعمال الباطنة. جزاك الله. من ثمرات الإيمان بالرقيب والمهيمن، هاي أبو بسام، مراقبة الله عز وجل. نعم. خوف من الله عز وجل. نعم. محبة الله عز وجل. نعم. رجاء فيما عند الله عز وجل. إيش وجه محبته يا عبد الله بن فهد؟ يعني الرقيب مطلع على قلبك وعلى جوارحك، فكيف تحبه منها؟ يعني وش وجهه؟ ما وجهه؟ نعم يا أبو عمر. أي ما يعجك بالعقوبة سبحانه وجل وعلا؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. الشيخ ذكر أن من الظنون الكاذبة من ظن أن السماء تظله أو تقله، ورد أبطل هذه من خمسة أوجه، الشيخ نفسه أبطلها، موجودة في بعض النسخ فيبدو والله أعلم أنها تعليقات، يعني الشيخ كتبها أول مرة ثم علق عليها فيما بعد، والله أعلم. ها؟ ها؟ إيه أقول لعل الشيخ أضافها فيما بعد. لأنه نعم أبو فهد. فكيف إذا كان هو الممسك كيف تقله؟ إذا كان هو الممسك لها فكيف تقله؟ لا يمكن أن تكون تقله. أي نعم. أي أحسنت. إذا كان الكرسي موضع القدمين لله عز وجل أحاط بالسماوات والأراضين، فكيف يظن أن السماوات تظله وتكون ظرفا يحويه؟ نعم. منها أن الشيخ رحمه الله اسمها ظنونا كاذب. أي. الظن قد يحتمل الصدق والكذب، أما الظن الكاذب لا يحتمل إلا الكذب. ما له احتمال. أحسنت جزاكم الله خير. على بطلان ذلك. نعم هو إذن ثم ذكر القرب، والقرب قريب من هذا، لكن ذكر قضيتين عند الكلام. قال ولا يجوز أن يقال عبارة ولا يجوز أن يقال حكاية. ما هي الحكاية وما هي العبارة؟ ما هي الحكاية؟ نشوف سعود رحمه الله. طيب نعطيك فرصة حتى تهدى أعصابك. نعم نعم يا شيخ أشرف. أي يعني في شيء محكي. أي في شيء محكي. أحسن. أما العبارة إيه كمل. يعني شو الفارق بين الحين بين كلاب قال حكاية، الأشعري قال إنها عبارة وليست حكاية، فر من ماذا هو؟ يعني الأشعري فر من كلمة حكاية إلى كلمة عبارة، ما لماذا فر إلى عبارة؟ ها؟ محكي أول. أي أي إذن وش هي العبارة؟ عن التعبير، فعبر هو عما في ذاته. أحسنت. سم. وهذا لا يجوز لعدة محاذير، منها اتهام لله بالخرس، لأنه ما استطاع يقول ما يريد سبحانه جل وعلا، ونعوذ بالله من هذا القول. إنه اتهام لجبريل عليه السلام وعدم الأمان. أي أحسنت. لأن الله عز وجل أوحى إليه كلامه فغيره وعبر من عند نفسه. ولذلك الآن مثلا يقول شيخ الإسلام في كتاب اسمه عقيدة الإمام أحمد للتمايمة اثنين، أنا وجدته واشتريته، قلت يعني فرصة مثل هذا الكتاب، خلنا نعلمك بازي عشان تهون عنه. فوجدت كلام الشيخ الإسلام، لأن في عبارات يعني مهيب ما كان أحمد يستعملها، فوجدت كلام الشيخ الإسلام يقول لا يؤخذ عقيدة أحمد عن التمايمة، لأنهم يعبرون عنه بمفهومهم، هم يفهمون الكلام ويأتون بألفاظهم هم، فكأحيانا تكون الألفاظ مخالفة لمذهب أحمد، إذن التعبير مشكلته يكون خطأ، يعني هو يفهم شيء ويعبر عنه خطأ، وهذه إشكالية كبيرة جدا، ولذلك ريحناك من الكتاب لا تشتريه. نعم تجهيل للسابقين الأولين من الصحابة، ولا واحد منهم قال حكاية ولا واحد قال عبارة، كلهم يقولون كلام الله منزل غير مخلوق. وش يقول مالك بن دينار؟ أدركت 70 من أصحاب رسول الله كلهم يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إذن هذا يجهله. نعم، في تعبيد لغير الله، يعني إذا كان المعبر جبريل يتكلم هو ويقول لا إله إلا أنا فاعبدني، معناه هذا تعبيد لغير الله عز وجل. نعم، يعني ليس كلام رب العالمين. وهذا يقول شيخ الإسلام بعضهم كانوا يضربون المصحف بأقدامهم ويقولون هذا ليس فيه شيء من كلام الله، ما له اعتبار ولا له قيمة. طيب، إذا قلت أن العبارة تختلف عن الحكاية، ولهذا ابن القيم يقول عندما قال زعموه عبارة أو حكاية قال زعموه كم قرآن؟ قرآن، القرآن الموجود والقرآن الذي في اللي يسمونهم أي الكلام النفسي أو المعنى القديم. طيب، نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوى ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة، نعم، بقيت فقرة في الدرس الماضي، وهي أن هؤلاء القوم لما زعموا أن القرآن عبارة أو حكاية اضطروا إلى أن يحددوا من هو المتكلم. لما قالوا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، كأنه جاء عليه ورد عليهم سؤال، قال: طيب كلام من هو؟ بعضهم قال كلام جبريل، وبعضهم قال كلام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا حددوا جبريل أو حددوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ورد في القرآن آيتين: إنه لقول رسول كريم. أحدهما: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذه الآية حددت من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية: إنه لقول رسول كريم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. هذه حددت من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الإضافة اختلفت، يعني لإبطال هذا القول، أن الإضافة اختلفت، فأحدها إلى جبريل والأخرى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيتعين سؤال نقول: كلا القرآن كلام من؟ حددوا لنا، إما جبريل أو محمد. له احتمالان: إما أن يقولوا كليهما جبريل ومحمد، فهذا تناقض، لأن الله ما قال لقول رسولين. إذن إذا قالوا هما معا أبو عمر صار تناقضا. أو يقولون اختارون أحدهما فنقول لهما ليس أحدهما بأولى من الآخر. ليس أحدهما بأولى أبو بسام من الآخر. الوجه الثاني أن الآية أن الله قال في كتابه إنه لقول رسول كريم، ما قال لقول ملك ولا قال لقول محمد، قال لقول رسول، ولفظة الرسول تدل على أمرين، لفظة الرسول تدل على أمرين. الأمر الأول أن الرسول يستلزم مرسل، الرسول يستلزم مرسل، يعني ما في رسول، لا يوجد رسول إلا بمرسل، ها؟ أن الرسول يستلزم مرسل. يجيك واحد يقول لك يا أحمد، يقول أنا رسول، تقول له لمن؟ رسول لمن؟ على طول تبادل الذهن. إذن نقول الرسول يستلزم مرسل، إذن يكون الكلام للرسول ولا للمرسل؟ إذن الكلام للمرسل وليس للرسول. الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن الرسول مبلغ، مبلغ لإيش؟ لرسالة من أرسله. إذن الكلام لمن أرسله وليس له. الوجه الثالث سم، نعم، الوجه الثالث أن الله كفر من جعله قول البشر، لما قال إن هذا إلا قول البشر قال الله عز وجل سأصليه سقر. إذن لا يمكن أن يكون كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجب أن يكون كلام الله وليس حكاية ولا عبارة. فيها نقطة أيضا وهي نقطة الصرفة، أخذينا سام الصرفة، الصرفة هي أهل اللغة يقرؤونها بالصرفة، وكان شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين عندما شرحها قال كان يقرأها بالكسر الصرفة، ولعل لها قراءتين. الصرفة ما هي؟ الصاد والراء والفاء، يقول ابن فارس الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الشيء، معظم بابه يدل يا ابو فهد، يقول صرفت القوم صرفا وانصرفوا، صرفت القوم صرفا وانصرفوا إذا رجعتهم فرجعوا. معجم مقيس اللغة 3 42 300. وفي الاصطلاح الصرفة في الاصطلاح صرف الهمم عن المعارضة، صرف الهمم عن المعارضة. أول من قال بالصرفة هو النظام، ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 1 96 300. النظام هو أول من قال بالصرفة، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين 1 96 300، وهذا كتاب من أهم المراجع في الفرق. مقالات الإسلاميين، والتنبيه والرد للملطي من أهم المراجع في الفرق، وإن زدتها حقائد 73 للسكسكي اليماني فهذا جيد. أي للحسن الأشعري 196 و300. يقول الشوكاني مبينا معنى الصرفة، يقول أنهم معنى الصرفة أنهم يزعمون أن الله صرف الناس عن الإتيان بمثله مع قدرتهم على ذلك فتح القدير 153. يعني هم لما قالوا إن الكلام كلام محمد أو كلام جبريل صار كلام مخلوق، المخلوق في مخلوق آخر ممكن يحاكيه أو يعبر عنه. جاءتهم آيات التحدي، فماذا يفعلون بها؟ ابتدعوا موضوع إيش؟ الصرفة، يعني إن الناس صرفوا. الأدلة على بطلان القول بالصرفة منها كثيرة، لكن منها واحد التحدي. شو يا أحمد؟ التحدي، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، يعني كلهم لو اجتمعوا وتعاونوا ما استطاعوا. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله. لا، قال وادعوا شهداءكم من دون الله، كل شخص تريد ادعو يساعدك. إذن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال الشوكاني عليه رحمة الله فأتوا، يعني فأتوا بسورة من مثله، فأتوا ألف جواب الشرط، ألف جواب الشرط، وهو أمر معناه التعجيز. فأتوا ألف جواب الشرط وهو أمر معناه التعجيز، فتح القدير 164. وقال صديق حسن خان إن الإعجاز متعلق بسورة من القرآن، إن الإعجاز متعلق بإيش؟ بسورة من القرآن. ولو كان الإعجاز متعلقا بالصرفة لما كان في ذكر التحدي بالسورة فائدة. فتح البيان 187. إذا ما هو الأول؟ التحدي. الثاني يقول التحدي متعلق بالسورة، قال يلا أتونا بسورة مثله. لو كان متعلق بالصرفة إنهم صرفوا ما كان التحدي له فائدة. يعني واحد يقول لك هو يقدر يجيب، لكن الله سبحانه وتعالى غير قلبه فصار ما ينتبه للموضوع، يصير التحدي له قيمة؟ هذا الوجه الثاني أو الرد الثاني أن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله لا نظير له، كما أنه لا نظير ولا مثل لذاته. إذا كان الله لا نظير له فكلامه أيضا لا نظير له. دائما حنا نكرر كلمة الإمام أحمد لما جاء يسأله قال يقول القرآن مخلوق، فقال له أنت مخلوق، إذن صفتك مخلوق. طيب والله عز وجل؟ قال غير مخلوق، إذن صفاته غير مخلوق. يعني هي حقيقة هي سهلة وتحفظ بسرعة وتؤدي الغرض، لذلك أنا أحب دائما تكرارها. إذن هل يمكن أن يكون بشر صفته بشرية أن يأتي بكلام مماثل ومشابه لكلام رب البشرية سبحانه وجل وعلا؟ نعم. فما دام الله لا نظير له ولا مثل له بذاته، إذن صفاته أو صفاته لا نظير له. الثالث الإعجاز، يقال أعجز الشيء إذا أعياه وضعف عنه. يقال أعجز الشيء إذا أعياه وضعف عنه. أوجه الإعجاز، من أوجه الإعجاز؟ أنا أقول أوجه، من أوجه الإعجاز ألف اللفظ، فلفظ القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، اللي ذكرها شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، ذكرنا لكم بعضها ما هو كلها. من أوجه الإعجاز إخباره عن الغيوب المستقبلة، فإيش؟ فتقع كما أخبر. إخباره عن الغيوب المستقبلة فتقع كما أخبر. ولو كان لا يعلم الغيب لما أخبر. إذن هذا من إعجاز القرآن. اليهود والروافض ماذا يقولون عندما يخبرون بإخبار مستقبلة ثم لا تقع؟ يتهمون الله عز وجل، نعوذ بالله من قوله. الثالث حفظ الله له مع كثرة الماكرين. الرابع من أوجه الإعجاز أن الذي يبلغه للناس أمي لا يقرأ ولا يكتب. أن الذي يبلغه للناس أمي لا يقرأ ولا يكتب. هل في أحد يمدح بأنه أمي؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بأميته، فكيف يأتي بهذا الكلام العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه وحي من الله عز وجل. الخامس إعجازه البياني والبلاغي. إعجازه البياني والبلاغي، وهذا يتحسسه أهل اللغة ويتلمسونه. ذكروا من الأخبار أن الأصمعي سمع جارية من العرب تتكلم، بنت ليست بالكبيرة، فأعجب بفصاحتها، فقال لها يعني ما أعجب فصاحتك؟ قالت له وهل بعد قول الله فصاحة؟ يعني من أنا وماذا أنا؟ اسمع قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت فجمع الله في هذه الآية، وهي آية واحدة، بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، من يقدر يجمع بينها؟ ما هما الأمران؟ أرضعيه وألقيه في اليم، هذين الأمرين. ما هما النهيان؟ لا تخافي ولا تحزن. ما هما الخبرين؟ رده إليك. والبشارتين هما خبرين فيعني سبحان الله القرآن جمع الشيء العجيب. قال البيهقي في الاعتقاد عند قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، يعني يدل على بلاغة القرآن. ويمكن لو أن أحد يعني عنده تخصص في هذا وبدأ يبحث لوجد الشيء الكثير. يقول البيهقي في الاعتقاد صفحة 49 و300 عند قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، يقول العرب لهم عبارة قريبة من هذه. ايش يقولون؟ يقولون القتل أنفى للقتل. ايش يقول أبو بسام؟ أنفى للقتل، يعني إذا قتلت القاتل خلاص يتأدب البقية. ثم قال، اكتبوا كلامه يا أخوان، ثم قال البيهقي فإن الآية تضمنت كلام العرب اللي هو القتل أنفى للقتل، تضمنته وزيادة. إيش الزيادة؟ قبل الحياة قال وزيادة الإبانة عن الفداء اللي هو القصاص، وزيادة الإبانة عن الفداء لذكر القصاص. قال والإبانة عن الغرض المرغوب فيه، والإبانة عن الغرض المرغوب فيه، يعني ليش القصاص؟ قال لذكر الحياة. والإبانة عن الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة. قال وبعده عن التكلف، وبعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ. هذا قال القتل أنفى للقتل، كرر اللفظ وأنا ما في تكرار. وعبارته أوجز. فيقول هو القصاص حياة، كم حرف؟ 10 أحرف. القتل أنفى للقتل كم حرف؟ 14 حرف. فجمعت هالميزات كلها. من يذكر لي كلام البيهقي يقرأه لي؟ نريد أبا أيمن رحمه الله. لحظة، المرغوب فيه لذكر الحياة، يعني هو في القصاص لأجل الحياة عشان ما يقتلع، لذكر الحياة. الوجازة وش يا سعود؟ هاي صلاح؟ لا لا، لذكر الشيخ اللي قرأنا عليكم من كلامه أن أحرف القصاص حياة 10 والقتل أنفى للقتل 14. الرابع أنه قد وجدت معارضات ولكنها باءت بالفشل، يعني إذا ما صرفوا في معارضات موجودة لكنها باءت بالفشل كما فعل مسيلمة. مسيلمة أضحك الناس على عقله بمعارضته للقرآن، أما قال ماذا أنزل على صاحبكم؟ قالوا أنزل عليه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سكت ثم قال وأنا أنزل علي، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حقر النقر. أضحك الناس على نفسه. لما قال ماذا أنزل على صاحبكم؟ قالوا أنزل عليه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. سكت ثم قال وأنا أنزل علي والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالخابزات خبزا فالطاحنات طحنا فالخابزات خبزا فالآكلات أكل. يعني أضحك الناس على عقله، سأل الله أن يعافينا وإياه. وذكروا بعضها عن ابن الرواندي وأبو العلاء المعري. ومن أوسع الكتب في هذا يا أخوان اللي يريده كتاب القرآن ومنزلته بين السلف والمتكلمين، هذا مجلدين من أوسع ما كتب في هذا، ومنزلته بين السلف والمتكلمين. قال الشيخ عليه رحمة الله: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. طيب، سؤال: ما وجه كون الإيمان بالرؤية من الإيمان بالله عز وجل؟ أن الله أخبرنا به، فإذا آمنا بالله عز وجل صدقنا بأنه هو المخبر. أن الله أخبرنا به يا شيخ أحمد، فإذا آمنا به يعني بالله عز وجل صدقنا بأنه هو المخبر. الثاني: أن الذي تستحي رؤيته هو الشيء الغير موجود، الذي تستحي رؤيته هو الشيء الغير موجود، ولهذا الله عز وجل قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، كما نبه على ذلك الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية. قال العلماء: فنافي الرؤية نافي للوجود، يعني اللي تستحي رؤيته، الذي تستحي رؤيته هو الغير موجود. فإذا آمنت بالرؤية آمنت بأن الله موجود، ولهذا ربط الشيخ فمن الإيمان بالله الإيمان برؤيته. طيب، وجه كونه من الإيمان بالكتب وجه كوني من الإيمان بالكتب لا وجه كون الإيمان بالرؤية من الإيمان بالكتب، لأن الكتب أخبرت برؤية المؤمنين الرب، أخبرت برؤية المؤمنين إيش ربهم، فوجب تصديقها واعتقاد ذلك. الكتب أخبرت برؤية المؤمنين ربهم فوجب تصديقها واعتقاد ذلك. معناه أن من لم يعتقد الرؤية فهو أحد له أحد حالتين: من لم يعتقد برؤية الله يوم في عرصات القيامة وفي الجنة فله أحد حالتين: إما أنه كذب بأن هذه الكتب من عند الله، إما أنه كذب بأن هذه الكتب من عند الله، أو اتهمها هذه الكتب بأنها تذكر غير الحق، أو اتهمها بأنها تذكر غير الحق. فلذلك صار الإيمان بالرؤية من الإيمان بالكتب. طيب، وجه كونه من الإيمان بالملائكة، وجه كون الإيمان بالرؤية من الإيمان بالملائكة أن الملائكة هم الواسطة في نقل إيش الوحي، والرؤية أوحيت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. فمن آمن بالرؤية آمن بمن نقلها إلينا، وهم الملائكة لجبريل عليه السلام والرسل. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ها؟ والرسل، النسخة اللي عندي فيها الرسل. الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل هم هم الواسطة في تبليغ. جمعناهم جميع يا شيخ أنس، أي جمعناهم جميع، هم الواسطة في تبليغ الدين إلينا. سمي اليوم الآخر قال العلماء لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده. وأما الدنيا فهي اليوم الأول، سمي الدنيا لدنوها وقربها من الناس أو لدناءتها، يعني إنها ما فيها خير. الشيخ الله يرحمه ابن باز يقول الدنيا التي يعيش فيها الإنسان 50 60 70 سنة هذه دنيا دنية، ما تستحق أن الإنسان يهتم لها وينظر إليها. الإنسان ينظر إلى الذي لا ينتهي وهو الآخرة. سأل الله أن يغفر لنا وله ولمشايخنا وجميع المسلمين. قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ليش حددها بقوله بكل ما أخبر به النبي؟ ما قال الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما يكون بعد الموت. ولو قال الإيمان بما يكون بعد الموت العبارة صحيحة، لكنه عليه رحمة الله أراد أن يؤكد على قضية، وهي أن ما بعد الموت غيب، أن ما بعد الموت غيب، ولا يعلم الغيب إلا عن طريق الوحي، ولا يعلم الغيب إلا عن طريق الوحي. ولهذا قال بكل ما أخبر، يعني ما تعارض الغيب بعقلك الكليل، لا، ما دام أخبر به صلى الله عليه وسلم وثبت عنه خلاص انتهى الأمر. الأمر الثاني أن أهل البدع عندما يذكرون الإيمان باليوم الآخر يقولون ورد به السمع ولم يمنعه العقل أو أجازه العقل، يعني معنى عبارتهم هذه، يقولون الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم، يقول ورد به السمع ولم يمنعه العقل، يعني معناه لو منعته عقولهم الكليلة لردوه. ولهذا في عبارة يعني علماء يذكرونها يقولون الدين، نود هذه تكتبها يا شيخ أيمن أو يا أبا أيمن، يقول الدين يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول، يعني شيء يمكن تحتار ما تفهمه لكنه لا تحيل العقول، ما تحيله. أنا ما رأيت إلا الشيخ الإسلام. إذن هل العبارة هذه ترد على أهل البدع اللي يقولون أجازه العقل ولا ما أجازه العقل؟ نقول لا، قد يحتار عقلك فيه لكن لا يحيله، لا يحيله. الشيخ قال بما بعد الموت، ما ذكر الموت، لأن الموت لا ينكره أحد، ولأنه هو الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة. ثم قال رحمه الله فيؤمنون بفتنة القبر. يقول الأزهري في تهذيب اللغة 14 96 و200، يقول جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. جماع معنى الفتنة في كلام العرب ما هو؟ الابتلاء والامتحان. قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال أي يختبرون بالدعاء إلى الجهاد، قال أي يختبرون بالدعاء يعني بالدعوة إلى الجهاد. قال وأصلها، كل الكلام هذا للأزهري، قال وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما في النار، أذبتهما في النار ليتميز الرديء من الجيد. ومعنى فتنة القبر بالاصطلاح هي امتحان الناس في قبورهم بأمور ثلاث، امتحان الناس في قبورهم بأمور ثلاث هي: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. أضيفت إلى القبر لماذا؟ إما أن يقال لأنها لا تقع إلا فيه، أو يقال باعتبار الأغلب، وابن القيم قال باعتبار الأغلب. ليش قال باعتبار الأغلب؟ لأن من الناس من تأكله السباع، ومن الناس من يغرق في البحار، ومن الناس من يحترق. إذن أضيفت إلى القبر يعني في غالب الناس يقبر. ذكروا في أحد الجرائد مرة أن مرأة بريطانية عندها مال مقداره 35,000 جنيه استرليني، وعندها كلب، فأوصت إذا ماتت أن يدفنوها تحت قعر البحر، وما بقي من المال فهو لهذا الكلب. أسأل الله العافية. قيل لها يعني لماذا عندها الكلب هذا؟ خليه يصير الناس يعني محتاجين، ولا الأولادك، ولا. قالت: الكلب هو أوفى المخلوقات، هو اللي دايم عندي، أولادي ذهبوا وتركوا، والوفي عندي هو هذا الكلب. شوف يعني تصور لك حالة المجتمع الكافر كيف يكون، يعني الكلب صار هو أوفى. سأل الله العافية. ها؟ كيف؟ من أدلة فتنة القبر ورد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا إيش؟ في القول الثابت إيش يا أحمد؟ حياة الدنيا وفي الآخرة. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند البخاري: المسلم إذا سئل في القبر، المسلم يا عمر، أنت معي يا عمر؟ نعم. المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا يقول يا عمر؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا صار التثبيت متى؟ هنا في الآية، التثبيت في القبر. وقد يكون الآية يعني معناها أعم من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من معانيها التثبيت في القبر. من السنة ما يدعو به أخونا سعود في كل تشهد، فيقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء. قالت رضي الله عنها: ف فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. يقول الأزهري ضج أي صاح مستغيثا. شوف التأثر كيف. فلذلك يعني ينبغي الإنسان إذا قرأ مثل هذه أو سمع مثل هذه أن يفكر في مصرعه وأن ستمر به، فماذا سيقول؟ حديث البراء بن عازب الطويل وفيه من ربك ما دينك من نبي. فالإجماع نقل الإجماع الإمام السلماسي، الإمام السلماسي الشافعي توفى عام 444. شو اسمه كتابه؟ منازل الأئمة الأربعة، صفحة 120. قال الشيخ عليه رحمة الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. هذه اللفظة تفيد العموم ولا الخصوص؟ تفيد العموم. فهل لهذا العموم من دليل؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وهذه لفظة تفتنون، أوحي لي أنكم تفتنون، هذه تدل على عمومكم، ما استثنى أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه. قال إن العبد، وكلمة العبد تدل على العموم. كذلك بقية الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما المؤمن فيقول ربي الله، وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري. إذن صارت عامة للمؤمن وكافر. قال الشيخ أحمد مشرف المالكي في ديوانه: وأن سؤال الفاتنين محقق، وأن سؤال الفاتنين محقق لكل صريع في الثراء حين يجعل. يعني إذن هو يقول بإيش؟ بالعموم، لكل صريع في الثراء حين يجعل. يقولان ماذا؟ يقولان ماذا كنت تعبد ما الذي؟ يقولان ماذا كنت تعبد ما الذي تدين؟ ومن هذا الذي هو مرسل؟ تدين ومن هذا الذي هو مرسل؟ فيا ربي ثبتنا على الحق واهدنا، فيا ربي ثبتنا على الحق واهدنا إليه وأنطقنا به حين نسأل، إليه وأنطقنا به حين نسأل. تقرأ الأبيات يا صلاح. لكن نقول هو يدل على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. الفتنة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ودل الدليل على تخصيص الشهيد والمرابط والأنبياء والرسل. أما الشهيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهداء هل يفتنون في قبورهم قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قال السندي في حاشيته على النسائي 499: أي ثباتهم عند السيوف، أي ثباتهم عند السيوف وبذلهم أرواحهم لله تعالى، وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل إيمانهم، دليل إيمانهم، فلا حاجة إلى السؤال، فلا حاجة إلى السؤال. السندي في حاشية تعالى النسائي. الثاني المرابط في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان هذا الشاهد، وأمن الفتان هذا الشاهد. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دل على كونهم لا يفتنون أمرا. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، ولم يقل أننا. فظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخرج نفسه من الفتن، هذا ظاهر الحديث. الوجه الثاني أن الشهداء والمرابطون إذا كانوا يأمنون من الفتنة فالأنبياء من باب أولى. إذا كان الشهداء والمرابطون يأمنون من الفتنة فالأنبياء من باب أولى. لماذا؟ لأنهم أكمل وأعلى في الدين. ما هي الفتنة يا شباب الإسلام؟ سأل الله يعيذنا وإياكم من الفتن. الفتنة المقصودة هنا هي السؤال، ثلاث أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذا الاختبار. المؤمن يقعدانه الملكان فتخيل له الشمس عند الغروب فيمسح عينيه هكذا ويقول: دعوني أصلي، أفطر للصلاة. فيقولان له: أما إنك ستصلي، ثم يسألانه فيجيب. وأما المنافق ما يفطر للصلاة، أو الكافر ما يفطر للصلاة، لأن ليست على باله في الدنيا. فيسألانه فيقول: ها، يعني كأن المعلومة عنده بس إيش؟ نسي. هذا زيادة في حسرته، صلى الله عافينا وإياه. يعني كان يتفطن، لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد، نسأل الله العافية، يغيص في الأرض 70 ذراعا. إذن الفتنة هذه لها ما بعدها، ولهذا صارت عظيمة أيها الأخوة. هنا السؤال: من ربك؟ هل المقصود به من هو خالقك، أو من هو معبودك وإلهك؟ أي يعني منهم من قال من هو خالقك، وهذا الذي قاله أهل البدع. ليش يقولون هذا البدع؟ لأنهم لا يقولون بتوحيد الألوهية، فيريدون أن يريحوا أنفسهم من الموضوع. والصواب في هذا أن المراد من هو معبودك وإلهك، ويدل لذلك ما يلي: أن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف المطاع، هذا إطلاق له، يطلق ويراد به السيد المتصرف المطاع. معي يا شيخ أنس ولا عندك شغيل؟ ويطلق ويراد به المعبود، ويطلق ويراد به المعبود. يقول لك أحدهم: طيب من أين لك الدليل أنه يطلق ويراد به المعبود؟ الأول عرفناه من اللغة، لكن الثاني من أين لك؟ نقول: الدليل من القرآن. قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن الله قال: أنتم اتخذتم الملائكة والنبيين أرباب، والله ما أمركم بهذا. هل زعموا أن الملائكة يخلقون ويرزقون؟ وإنما توجهوا إليهم، عبدوهم مع الله أو من دونه. ويدل له أيضا قول الحق تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، هل اتخذوهم خالقين ورازقين؟ أبدا، وإنما اتخذوهم معبودين فأطاعوهم فيما حرم الله وفيما أحل الله، يعني حرموا لهم الحلال فأطاعوهم، وأحلوا لهم الحرام فأطاعوه. ولهذا قال الله بعد ذلك في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ولو كانوا اتخذوهم خالقين لقال: وما أمروا إلا ليفردوا ربا بخلقه وملكه وتدبيره. إذن ما دام الرب يطلق ويراد به السيد المطاع المتصرف، ويطلق ويراد به المعبود، والدين كله جاء لأجل هذا، فصار المقصود به من هو معبودك. إلا وهذا يوضح الوجه الثاني، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بالألوهية ولم يرسلوا بالربوبية. مش الآيات كثيرة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الثالث، الوجه الثالث، أن الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاء الرب لوحده شمل الإله، وإذا جاء الإله لوحده شمل الرب، مثل الإيمان والإسلام. فما دام كذلك أنهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فما دام كذلك صح أن يقال، صح أن يقال: من ربك؟ وهو يقصد من إلهك. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في بعض رسائله: أما قوله من ربك فمعناه من إلهك، لأن الربوبية لا يسأل عنها أحد. قال: من ربك؟ أي من إلهك، لأن الربوبية لا يسأل عنها أحد. قال الشيخ عليه رحمة الله: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ودليل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذن التثبيت في مواضع، التثبيت في موضع. الموضع الأول الدنيا، يثبت الله المؤمنين في الدنيا عند أمور ثلاث. ها؟ لا لا، قضينا من كلام الشيخ. يثبت الله المؤمنين في الدنيا في أمور ثلاث. الأمر الأول عند ورود الشبهات، عند ورود الشبهات فيثبتهم باليقين والهداية للصراط المستقيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: اهدني، شيء الحديث، لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ويقول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك. ما عندهم المشركين، ليس لم يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم شهوات، وإنما هي شبهات. الثاني عند ورود الشهوات، يثبت الله المؤمنين في الدنيا عند ورود الشهوات، يثبتهم الله بالإرادة الجازمة، يثبتهم الله بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله، على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها، على هوى النفس ومراداتها. يقول والله أني عرض علي فلوس ربا ونازعتني نفسي أخذ ولا ما أخذ، ولكن الله عز وجل ثبتني وحماني منه، نفس ضعيفة. الثالث عند ورود البلاء يثبتهم بماذا؟ بالصبر عليه وعدم التسخط. الموضع الثاني عند الموت يثبتهم على الدين ويحسن خاتمته. الآية ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل التفسير أو إلى الإنسان القدرة ألا يموت وهو مسلم؟ إذن ما معنى الآية؟ قال ابن كثير أن يلزم طاعة الله حال الصحة حتى إذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال، يلزم طاعة الله حال الصحة فإذا جاءتكم مناياكم فإذا أنتم على أحسن حال فإن المرأة يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. شوف الصحابي الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربه طيبا ولا تغسل تقمر رأسه، إيش علل؟ قال فإنه يبعث لأنه مات إيش؟ مات ملبيا. الحال الموضع الثالث في القبر وهو موضوعنا اليوم عند سؤال الملكين، فيثبته الله ويوفقه للجواب الصحيح. التثبيت يا أخوان له ما بعده، التثبيت له ما بعده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت ماذا يقول؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن ينبغي علينا يا أخوان أن نكثر من سؤال الله الثبات، أكثر من سؤال الله الثبات. أحدهم يقول كل ما ذكر أخافك، كل ما ذكر أخافك. قالوا لي يا أخي اتق الله، يعني الحمد لله هذا قدر، يعني أخذ سنين كل ما ذكر أخافك بكى. واحد أصر عليه قال أنت يعني مو معقول بكائك هذا، كل الناس يموتون مقارب أو آبائهم وأبنائهم يصبرون ويحتسبون. قال والله لولا شيء رأيته من أخي ما بكيت. قال وماذا بكيت؟ ماذا رأيت؟ قال لما جاءته المنية قال لي أعطني القرآن، ففرحت ظننت أنه سيقرأ. يقول فلما أعطيته القرآن قال أشهدك أني كافر بهذا القرآن. يقول ثم خرجت. يقول هذا اللي يبكي وحق له أن يبكي. لذلك يا أخوان ليس الأمر بالسهل، أكثر من سؤال الثبات، أكثر من سؤال الثبات، أكثر من سؤال الثبات. واستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أنه يثبتنا على الدين والإيمان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. أخبر السلطان أرفع صوت.